سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان أقرغ النزل ذي القرآن ذي قضي عن القدر مثل عرم الذشون يذيض وإن كان يسعى عن القدر يظنين يسعى عن القدر أثني يفرفن الشهر ذي سكان ذي تلوشون الملايك جبيل السرد النبذ نسان السواد ذاك الأمور نستمر ذا سلم ألم يريد الفجر.